بالآخرة هم كافرون. بالآخرة بالآخرة هم كافرون. بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.